بسم الله، الحمد لله، وصلى الله وسلم على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه واتبع هداه. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. حسبنا الله ونعم الوكيل، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم العزيز الحليم. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. تكلمنا في اللقاء السابق في بداية مسألة تأخير البيان عن وقت الحاجة وعن وقت الخطاب، وتكلمنا عن أن مذهب الجمهور أنه لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة ولا عن وقت الخطاب، وأن قضية تأخير البيان عن وقت الخطاب فيها ثلاث مذاهب. المذهب الأول مذهب الجمهور بعدم الجواز، والثاني أنه تمنع المعتزلة ذلك إلا في النسخ، بأنه لا يجوز عندهم تأخير البيان عن وقت الخطاب إلا في النسخ. والمذهب الثالث يقول بالتفصيل، ومذهب ابن حسين البصري ومن تبعه من الشافعية كالدقاق والقفالي وأبي إسحاق المروزي، لأنه قال بالتفصيل بين ما له ظاهر يعمل به ويؤدي العمل به إلى محذور، وما ليس له ظاهر يعمل به كالمشترك. فقالوا بأنه ما ليس له ظاهر لا يجوز تأخير البيان عن وقت الخطاب فيه، أما ما له ظاهر يعمل به فإنه لا يجوز تأخير البيان عن وقت الخطاب إلا بشرط أن يقترن بالخطاب بيان إجمالي بأن الظاهر غير مراد. وبعد ذلك توقفنا عند بداية استدلال القاضي ناصر الدين البيضاوي رضي الله تعالى عنه، وهو استدلال الجمهور على ما ذهب إليه من أنه يجوز تأخير البيان عن وقت الخطاب، وهو قول القاضي ناصر الدين البيضاوي لنا مطلقا، قوله تعالى ثم إن علينا بيانه. قيل البيان التفصيلي، قلنا تقييد بلا دليل، وخصوصا أن المراد من قوله أن تذبح بقرة معينة بدليل ما هي وما لونها والبيان تأخر. قيل يوجب التأخير عن وقت الحاجة، قلنا الأمر لا يوجب الفور. قيل لو كانت معينة لما عنفهم، قلنا للتواني بعد البيان، وأنه تعالى أنزل إنكم وما تعبدون من دون الله، فنقض ابن الزبعرى بالملائكة والمسيح، فنزلت إن الذين سبقت لهم من الحسنى الآية. قيل ما لا تتناولهم وإن سلم لكنهم خصوا بالعقل، وأجيب بقوله والسماء وبناها وأن عدم رضاهم لا يعرف إلا بالنقل. وبعد ذلك قوله قيل تأخير البيان إغواء، هذا شروع في كلام جديد، فإحنا سنتوقف عند أدلة القاضي ناصر الدين البيضاوي التي استدل بها على ما ذهب إليه من قوله أن يجوز تأخير البيان عن وقت الخطاب. القاضي ناصر الدين البيضاوي رضي الله تعالى عنه استدل على ما ذهب إليه من أنه يجوز تأخير البيان عن وقت الخطاب بدليل عام فيما له ظاهر وما ليس له ظاهر، وبدليلين خاصين فيما له ظاهر يعمل به، وهو أنه استدل بجواز تأخير الخطاب في مسألة النكرة، وجواز تأخير الخطاب عن وقت تأخير البيان عن وقت الخطاب في مسألة النكرة، وبجواز تأخير البيان عن وقت الخطاب في العام الذي أريد به الخاص. فلما قال الإمام القاضي ناصر الدين البيضاوي رضي الله تعالى عنه لنا مطلقا، أي لنا عاما في ما له ظاهر يعمل به وما ليس له ظاهر يعمل به. الإمام البيضاوي رضي الله عنه استدل على الدليل العام هذا بالقرآن، بدليل في الدليل العام هذا بالقرآن في قول الله سبحانه وتعالى لا تحرك به لسانك لتعجل به، إن علينا جمعه وقرآنه، فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه. وجه الدلالة من الدليل أن الله سبحانه وتعالى قال له فإذا قرأناه فاتبع قرآنه، إن علينا جمعه وقرآنه، فإذا قرأناه فاتبع قرآنه، ثم أتى بعد ذلك بقوله ثم إن علينا بيانه، وثم هنا حرف عطف يفيد الترتيب والتراخي، وطالما يفيد التراخي إذن يجوز تأخير البيان عن وقت الخطاب. واعترض المعتزلة واعترض أبو الحسين البصري على هذا الدليل باعتراضات سنتكلم فيها إن شاء الله سبحانه وتعالى في هذا اللقاء. يقول الإمام الإسلامي رضي الله تعالى عنه ثم استدل المصنف على مذهبه بثلاثة أدلة. ثم استدل المصنف على مذهبه بثلاثة أدلة. الأول يدل على جوازه مطلقا، أي في التخصيص وغيره مما له ظاهر، لأن مما له ظاهر وما ليس له. هنا دليل الأولاني اللي هو دليل القاضي ناصر الدين البيضاوي بالقرآن الكريم اللي هو فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه، هذا الدليل يشمل ما له ظاهر وما ليس له ظاهر، يعني يشمل المشترك ويشمل غير المشترك مما له ظاهر يعمل به. ولهذا قال لنا مطلقا، فكلمة مطلقا ها هنا الموجودة في هذا الكلام المراد بها عاما. ليه؟ لأنه الإمام البيضاوي بعد شوية قال لك وخصوصا، تمام؟ يعني لما جه في المتن قال ماذا؟ قال لنا مطلقا، وبعد شوية قال لك وخصوصا، فكلمة خصوصا هذه معطوفة على كلمة مطلقا، فلما قال وخصوصا أراد بنا فهمنا إن كلمة مطلقا يراد بها هنا عاما. وكلمة مطلقا أريد بها عاما لخروجا من اعتراض قد يعترض به أبو الحسين البصري، سنتكلم عنه أيضا بعد قليل. فبيقول الدليل الأول قوله تعالى فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه، ذكر البيان بلفظ ثم وهي للتراخي، فدل على أنه يجوز تراخيه على اتباع الرسول، لأن الله سبحانه وتعالى يقول فإذا قرأناه فاتبع قرآنه، يعني الرسول مأمور باتباع القرآن، فها هنا اتباع الرسول ده أمر، يعني اتبع ده أمر، ثم إن علينا بيانه يعني بعد ما تتبع هنبينه، فدل على أنه يجوز تراخيه على اتباع الرسول. واتباع الرسول متأخر عن الإنزال، إن علينا جمعه وقرآنه، تمام؟ يبقى إن علينا جمعه وقرآنه، لا تحرك به لسانك لتعجل به، إن علينا جمعه وقرآنه، جمعه وقرآنه يعني هننزله لك، وبعد الإنزال يجب عليك الاتباع، وبعد الاتباع علينا البيان. يبقى إذن يجوز تأخير البيان عن وقت الإيه؟ عن وقت الخطاب. طيب، واتباع الرسول متأخر عن الإنزال، وهو المراد بقوله قرأناه أي أنزلناه، وإنما قلنا إن المراد بقوله مطلقا، يعني هنا الإمام الإسلامي يقول لك إيه، بيقول لك لماذا نقول إن كلمة مطلقا مراد بها عاما، يقول وإنما قلنا إن المراد بقوله مطلقا أي عاما لا مطلق الدلالة، لأن المطلق يصدق بصورة فلا يكون فيه حجة على أبي الحسين في اشتراطه أحد البيانين إما التفصيلي أو الإجمالي، والمصنف قد استدل به عليه. فإن قيل فأين العموم في الآية، قلنا لأن بيانه مضاف وقد تقدم أنه للعموم. يعني إيه الكلام ده؟ هنا الإمام الإسنوي رضي الله تعالى عنه بيقول ليك، طب أنت يا عم الشيخ تقول لنا إن مطلقا ديت، لا مطلقا دي لفظ شيء مصطلح علمي يراد به شيء، يراد به الشائع في جنسه، والعام ده شيء اللي هو ما عم شيئين فصعيدا من غير حصر. طيب ما عم شيئين فصعيدا من غير حصر ده مصطلح، وكلمة مطلقا له مصطلح. طيب إزاي هنا بتقول إن مطلقا ديت معناها عاما؟ قال لك خد بالك، قال لك والله عاما ها هنا ليه؟ لأن كلمة مطلقا ديت ها هنا معناها مطلق الدلالة، ومطلق الدلالة ديت معناها تصدق بواحد، تصدق بواحد يعني إيه؟ يعني إنه لما نقول هو مطلقا، يعني قول الله سبحانه وتعالى إن علينا جمعه وقرآنه فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه، هنا بتتكلم فيها عن إنه ثم إن علينا بيانه دي مطلقا، يبقى إذا مطلق الدلالة هذا قد يصدق بواحد. إذا ممكن يطلع لنا أبو الحسين البصري يقول لك أنت بتقول مطلقا، وأنا معاك إنه هو مطلقا، أنا بشترط البيان فيما له ظاهر يعمل به، ومطلقا ديت صدقت بواحد تاني غير ما له ظاهر يعمل به. جميل، يبقى إذا لابد أن تفسر كلمة مطلقا بمعنى عاما حتى تشمل ما له ظاهر يعمل به وما ليس له ظاهر يعمل به. يقول لأن لا مطلق الدلالة، لا مطلق الدلالة، لأن المطلق يصدق بصورة فلا يكون حجة على أبي الحسين في اشتراطه أحد البيانين إما التفصيلي أو الإجمالي. والمصنف ها هنا قد استدل به، أي استدل بهذا الدليل عليه، أي على عدم اشتراط البيان الإجمالي أو التفصيلي، فأين العموم في الآية؟ قلنا لأن بيانه مضاف. طيب هنا بيقول لك إيه؟ بيقول لك مطلقا يراد بها عاما. طيب وفسرنا مطلقا يراد بها عاما إزاي؟ طيب ما الدليل على أن مطلقا هنا يراد بها عاما؟ أنت فسرت، هات دليل. أنت فاكر لما كنا درسنا في صيغ العموم في السنة الماضية وقلنا إنه فيه عندنا في صيغ للعموم، منها اللي هي الحروف التي تدل على العموم زي من ومن زي من وما ومهما وغير ذلك، وأين في الزمان ومتى في وأين في المكان ومتى في الزمان وغير ذلك، وإذا في عندنا الجمع المحلى بالألف واللام واسم الجنس المحلى بالألف واللام، وعندنا النكرة في سياق النفي أو النهي وغير ذلك، والنكرة في سياق الإتيان إذا كانت الامتنان، وبعدين يجي في الآخر وما أضيف إلى أي من الصيغ السابقة. تمام، طيب قرآنه ديت فإذا قرأناه إن علينا جمعه وقرآنه، ماشي، فإذا قرأناه فاتبع قرآنه، كلمة قرآنه هي تشمل إيه؟ تشمل آية واحدة ولا تشمل كل القرآن؟ لا تشمل كل القرآن، طالما تشمل كل القرآن إذا هي عامة في كل ما أنزل الله سبحانه وتعالى. ثم إن علينا بيانه هنا دي إيه بقى علاقتها بما سبق؟ بيانه دي بيان مضاف، وبهو وهو دي الهاء دي مضاف إليه، والهاء ده هو الضمير يعود على قرآنه، يبقى إذن بيانه مضافة إلى ماذا؟ مضافة إلى عام، وطالما مضافة إلى عام إذن تفيد العموم. إذن لما قال الإمام الإسنوي مطلقا هذه تفيد العموم، فسر لماذا تفيد العموم، لماذا معناها هنا العموم، وأقام الدليل على أنها تفيد العموم. طيب هنا الإمام الإسنوي رضي الله تعالى عنه بيقول لك والله خد بالك إن إحنا كلمة ثم إن علينا بيانا لو استدللنا بها على التراخي قد تأتي لنا باعتراضات، ازاي؟ سلك الله. انت مش واخد بالك ان في عندنا شيء اسمه البيان المقارن، ان المبين ده ممكن ان ينزل الوضع مجملا مقترنا بالبيان، ممكن ولا مش ممكن؟ اه ممكن. ولو انت قلت لنا ثم ان علينا بيانه، وقلت لنا ان كلمه بيانه ها هنا معناها بيان مجمل، معناها انك انت بتلغي لنا البيان المقارن بدلاله ثم التي تفيد التراخي. الاعتراض الثاني الذي قد تعترض به انك انت يا عم الشيخ ممكن تقول لنا والله معنى الكلام ده انك انت بتنكر ان يكون في القران مبين بنفسه، وانت لا تقول بذلك، لانه معنى ان تقول ثم ان علينا بيانه معنى الكلام ده ان القران كله مجمل وما فيش مبين بنفسه، وانت تقول لنا والله ده في مبين بنفسه، فهل يجوز ذلك ام لا يجوز؟ لا. هنشوف دلوقتي. يقول يا سيدي ولك ان تقول حمله على العموم، يعني حمل ثم ان علي بيان على العموم يقتضي ان لا يوجد بيان مقارن، وان يفتقر كل القران الى البيان بالمعنى الذي قالوه، وليس كذلك. فالوجه حمل البيان على الاظهار، كقولهم بان لنا سور المدينه اي ظهر، يعني انت المفروض نحمل قوله ثم ان علينا بيان اي علينا اظهاره، واظهاره ها هنا معناها ايه؟ اظهار معانيك او اظهاره هو ذاته، بالتالي يجوز الاستدلال بهذه الايه على تاخير البيان عن وقت الخطاب. طيب، لم يسلم هذا الدليل من الاعتراض، لم يسلم هذا الدليل من الاعتراض، فاعترض ابو الحسين البصري ومن معه على من الشافعية على هذا الدليل بشيء، قالوا المراد ثم ان علينا بيانه هنا البيان التفصيلي، لان احنا قلنا بانه ابو الحسين البصري بيستدل لنا بيقول لنا ايه؟ بيقول يشترط عندنا البيان الاجمالي، والبيان التفصيلي ده يجوز تاخره، فالمراد اذا بان ثم ان علينا بيانه البيان التفصيلي. حلو، وهو سياتي لابو الحسين البصري هيجيب ادله بعد ذلك على هذا الكلام وسنحكيها. هنا الرد عليه بايه؟ والله كلامك حلو يا عم ابو الحسين البصري، لكن ما عندناش دليل عليه، وتقييدا بلا مقيد وتخصيصا بلا مخصص، لا دليل على هذا الكلام. هنا بيقول ايه؟ بيقول اعترض ابو الحسين ومن معه من الشافعيه بان المراد هو البيان التفصيلي دون الاجمالي، واجاب المصنف بانه تقييد بلا دليل، وانتهت ها هنا قضيه الدليل الاول، ودخلنا في الدليل الثاني اللي هو الدليل بالخصوص. والدليل بالخصوص كما قلنا يتناول مسألتين مهمتين فيما له ظاهر يعمل به، اللي هي الدليل على أنه يجوز تأخير البيان في النكرة اللي هي ما تدل على معنى شائع في جنسه، تمام، وفي العام الذي يراد به الخصوص. فبدأ الأول بالاستدلال بالنكرة، وهو قول الله سبحانه وتعالى إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة، وكلمة بقرة هنا نكرة شائعة في معنى الأبقار في كل ما هو بقر، البقر اللي هي إيه؟ اللي هي الحيوان الذي يؤكل ويذبح ويحلب وغير ذلك ويستفاد منه كثيرا. طب وبعدين يا عم الشيخ ماذا يفعل في هذه البقرة؟ قال لك والله بقرة دي تشمل البقرة الحمراء والصفراء والبيضاء وغير ذلك. وطبعا أبو الحسين البصري لما استدل في مسألة إنه لابد لي من البيان الإجمالي، لابد لي من البيان الإجمالي، كان المراد به ها هنا إنه في بقرة معينة، تمام، طبعا في الاعتراضات في حاجات تانية، تمام. فطبعا وجه الدلالة خلينا في أدلة القاضي نصر الدين البيضاوي، وهو أنه يقول وجه الدلالة من قول الله تعالى إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة إنه الناس سألت وقالت ادعوا لنا ربك يبين لنا ما هي، قال إنه يقول إنها لفرض ولا بكر، بعد شوية قال إنه ادعوا لنا ربك يبين لنا ما لونها، قال إنه يقول إنها بقرة صفراء فاقع لونها، بعد شوية ادعوا لنا ربك يبين لنا ما هي إن البقرة شبع عينها، قالوا إن الله يقول إنها بقرة لا ذلول تثير الأرض ولا تسقي الحرث مسلمة لا شية فيها. طب معنى كونهم إن هم سألوا، معنى الكلام ده إن هم فاهمين إنه مجمل، ومعنى الكلام ده إن هم يسألوا ويترد عليهم ويجاوبوا ويروحوا يتداولوا بينهم من بعض ويرجعوا تاني، إنه فيه وقت أخذوه من وقت الإنزال بتاع اذبحوا بقرة لحد ما ذبحوا، يبقى إذا يجوز تأخير البيان عن وقت الخطاب. جميل. يقول وخصوصا، وهو معطوف على قوله مطلقا، تقديره لنا مطلقا كذا وخصوصا كذا، وهذا هو الدليل الثاني المخصوص بالنكرة، وتقريره أن المراد من قوله تعالى إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة إنما هي بقرة معينة بدليل سؤالهم عن صفتها وجواب الباري سبحانه وتعالى لهم، حيث قال ادع لنا ربك يبين لنا إلى آخر الآيات، فلو كانت غير معينة لكان السؤال باطلا، لما كانش المراد بأن الله أمركم أن تذبحوا بقرة بقرة بعينها كان السؤال باطل، وكان يترد عليهم وقيل لهم المراد بقرة أي بقرة، لكن طالما في إجابة على السؤال يبقى إذن المراد به بقرة معينة هم في مصح. تمام. وجواب الباري لهم حيث قال ادع لنا ربك يبين لنا ما إلى آخر الآيات، فلو كانت غير معينة لكان السؤال باطلا لا يستحقون عليه جوابا، لكن طالما ربنا جاوبهم إذن المقصود به بقرة معينة. لكن الباري أجاب بأوصاف خاصة، ثم إن البيان تأخر عن الخطاب بدليل إيه؟ حتى إنهم سألوه سؤالا بعد سؤال، فدل هذا على الجواز، أي جواز تأخير البيان عن وقت الخطاب. طيب هنا الاعتراض، الخصم اعترض باعتراضين على هذا الدليل. جميل؟ اعترض باعتراضين وترد على الاعتراضين ونقض ترتيب الاعتراضات. في عندنا ثلاث حاجات في هذه المسألة، يعني في عندنا اعتراضات وعندنا رد على هذا الاعتراض، ثم بعد ذلك في عندنا كلام الإمام الإسلام يقول لك كذا المفروض يقوله كذا وبعدين يقوله كذا. ماشي؟ طيب هنجيب الكلام بترتيب اللي موجود في الكتاب، ثم بعد ذلك نتكلم عن كلام الإمام الإسلام يقوله كذا المفروض إن هم يتكلموا إزاي. قالوا قال لك والله خد بالك إنه هذه الآية في غير محل النزاع. إيش معنى يا عم الشيخ؟ قال والله هذه الآية ربنا سبحانه وتعالى يقول لهم إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة. جميل. وطالما كان يأمركم أن تذبحوا بقرة، لو أنتم تقولون لنا إن المراد بها بقرة معينة وربنا قال بقرة وخلاص، يبقى إذن ربنا أخر لهم البيان عن وقت الحاجة، لأنهم كانوا مأمورين بالذبح في توقيت معين. ماشي. وطالما مأمورين بالذبح في توقيت معين، يبقى إذن هم أخروا البيان عن وقت الحاجة، وهذا تأخير للبيان عن وقت الحاجة وأنتم لا تقولون به. دي واحدة. الشيء الثاني إن هو ربنا سبحانه وتعالى لما أخر لهم البيان وقال لهم افعلوا كذا وافعلوا كذا، أو البقرة شكلها كذا ولونها كذا وعمل كذا وعمل كذا وعمل كذا، ده أسموش تأخير البيان عن وقت الخطاب. أمال ده اسمه إيه؟ ده هم كانوا مخاطبين بالفعل في توقيت معين. تمام. وهو لما أتت لهم الأوصاف في النهاية، ده هو ده وقت الخطاب وهو ده وقت الإيه؟ هو ده وقت الفعل. يبقى اللي انتوا بتقولوا بيه مش موجود في الايه، والايه دي ما بتدلش على الموضوع اللي انت بتتكلم فيه خالص. يقول اعترض الخصم على هذا الاستدلال بوجهين، احدهما ان بني اسرائيل كانوا مامورين وقت الخطاب بالذبح فيكونون محتاجين الى البيان في ذلك الزمان، اي في ذلك في زمان الايه، في زمان الخطاب، وتاخيره عنه تاخير عن وقت الحاجه، وهو لا يجوز، فما تقتضيه الايه من انه يذبحوا على طول لا تقولون به، وما تقولون به من جواز تأخير البيان عن وقت الخطاب لا تقتضيه الآية. وجوابه ما تقدم. أي جوابه ما تقدم؟ فلا خد بالك من حاجة، هم اعترضوا بيقولوا إن ربنا سبحانه وتعالى قال لهم إن الله أمركم أن تذبحوا بقرة، والمفروض إن وقت الذبح ده هو وقت الخطاب، هو أنت نسيت إن هو الأمر لا يفيد الفور، الأمر لا يفيد الفور. يبقى إذن اعتراض الخصم ها هنا بأنه تأخير البيان عن وقت الحاجة باطل، لأن الأمر لا يفيد الفور. يبقى إذن هذا جواب الاعتراضي الأول. يقول لك سيدي وجوابه ما تقدم من كون الأمر لا يجيب الفور. طيب أنا هعترض دلوقتي باعتراض، الإمام الإسلام يقول لك ما احنا ممكن نعترض باعتراض تاني خالص، وهم ممكن يجاوبوا بإجابة تانية خالص وحلوة خالص باطل، اللي هو إزاي؟ قال لك والله هذا الأمر اللي هو ذبح بقرة ده كان متعلقا بالفصل بين المتنازعين، والفصل بين المتنازعين ده واجب على الفور، وطالما قلنا بأنه واجب على الفور، تمام، إن الفصل بين المتنازعين واجب على الفور، يبقى إذن اذبحوا بقرة ده على الفور، يبقى إذن ده اسمه تأخير البيان عن وقت الحاجة. ماشي؟ ولو لك أن تقول الأمر بذلك إنما هو لأجل الفصل بين المخصمين المتنازعين في القتل كما هو معروف في التفسير، والفصل واجب على الفور. وما في، هل في جواب على هذا الاعتراض؟ أو ممكن يجاب على هذا الاعتراض، بس لم يذكر لنا الإمام الإسلامي إجابة على هذا الاعتراض. ماشي؟ طيب الاعتراض الثاني، ده الاعتراض الثاني، بيقول ايه؟ بيقول لك والله انت بتقول لنا ان الله امركم ان تذبحوا بقره المقصود بها بقره معينه بدليل الخطاب. والله مصطفى اعترض على ان هي اصلا انا لا اسلم انه المقصود بها بقره معينه. ليه؟ قال لك والله ده ابن عباس يقول في التفسير انهم لو ذبحوها اي بقره ايا كانت، لو ذبحوا اي بقره ايا كانت لاجزاتهم. يبقى اذا هذا التأخير منهم هو عصيان، مش لأنه كان المقصود به بقرة معينة. والدليل على أنهم عاصون إن ربنا سبحانه وتعالى ذمهم على هذا الكلام فقال فذبحوها وما كادوا يفعلون، إن معنى ما ذبحوها وما كادوا يفعلون معنى كلام أنهم عاصون بالتأخير. ده اعتراض الثاني. الاعتراض الثاني بيقول ايه؟ لا نسلم ان المراد به بقرة معينة. لا، احنا مش مقصود بنا على بقرة معينة خالص، ما نستفقش الكلام ده. ليه؟ ده ابن عباس يقول نقل عنه في التفسير انهم لو ذبحوا اي بقرة لأجزأته. والدليل على هذا، على صحة ما ذهب اليه ابن عباس، ان الله سبحانه وتعالى ذمهم على التأخير وذمهم على العصيان. تمام؟ ان ابن عباس يقول لو ذبحوا اي بقرة لأجزأتهم لكنهم شددوا فشدد عليهم، يبقى اذا هم ايه؟ عصوا بالتأخير. والدليل على انهم عصوا ايه؟ انهم قال الله سبحانه وتعالى ذبحوهم وما كذا يفعلون، وطلب ذمهم على التاخير، يبقى اذا ذمهم على المعصيه. يبقى اذا هذا الامر كان مفروض باي بقره، مش بقره معينه. واذا يطلب بذلك استدلالكم بهذه الايه على جواز التاخير عن وقت الخطاب. يقول الاعتراض الثاني، لا نسلم ان البقره كانت معينه، فان ابن عباس رضي الله عنهما نقل عنه أنه قال شددوا على أنفسهم فشدد الله تعالى عليهم. ويدل عليه، أي الدليل على هذا التشديد على أنهم عصاة، أنها لو كانت معينة لما عنفهم الله تعالى وذمهم على سؤالهم، لكنه عنفهم بقوله فذبحوها وما كادوا يفعلون. طيب، ده جواب. طيب، كيف يجاب على هذا الاعتراض؟ قالك والله خد بالك أننا لا نسلم إن هذا التعنيف على انهم سالوا عن البيان. مفيش حاجه اسمها تعنيف على انهم سالوا عن البيان اصلا. يعني انت مثلا في شيء اسمه حسن الاستفسار، يجوز انك انت تسال ينفع ان احنا نعمل كذا او ما ينفعش. لا، حسن الاستفسار يجوز، استفسار حسن. امال التعنيف ده يكون فين؟ التعنيف ده لانهم ممكن تاخروا عن ذبح البقره بعد ان اتاهم البيان النهائي، فيكون التعنيف في قول الله سبحانه وتعالى فذبحوها وما كادوا يفعلون تعنيف على أنهم تأخروا عن ذبحها بعد أن أتاهم البيان. تمام؟ يقول وجوابه أن نمنع كون التعنيف على السؤال، فإنه يجوز أن يكون على التواني، أي التقصير بعد البيان، فإن كل منهما محتمل. فإن كل منهما محتمل، يعني محتمل هذا التعنيف محتمل لي أنهم قصروا بعد البيان، ومحتمل أنهم سألوا. طيب، وطالما احتمل يبقى اذا ما ينفعش انك انت تستدل بيه على ان هذا لمجرد التاخير. طيب، الثاني بيقول لك ايجاب المعينه بعد ايجاب خلافه نسخ قبل الفعل وهو ممتنع عند الخصم. ربنا سبحانه وتعالى لو قال له ان الله يامركم ان تذبحوا بقره، ده جواب ثاني على الاعتراض. يعني الاعتراض لما اعترضوا به وقال لك ان هو المقصود به اي بقره والسلام، الإجابة على هذا الكلام باعتراض بجوابين. الإجابة الأولاني إنه هو هذا التواني أو هذا الذم على أنهم توانوا بعد البيان. والشيء الثاني إن ربنا سبحانه وتعالى لما يقول لهم إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة ويكون المراد به أي بقرة كانت، وبعدين يوم ربنا سبحانه وتعالى يغير أي بقرة كانت ديت يخليها بقرة معينة، قبل أن يذبحوا أي بقرة كانت، ده اسمه نسخ قبل التمكن من الفعل، وده ممنوع، هيجي بعد شوي يعني في الأبواب اليين وباب النسخ. لا، اسمه نسخ قبل التمكن من الفعل، وهو ممنوع عند الخصم. ده ممنوع عند مين؟ عند أبي الحسين البصري ومن تبعه من الايه؟ من الشافعي. طب لما هو ممنوع عند أبي الحسين البصري تستدل به ليه يا عم الشيخ؟ تمام؟ طالما هو نسخ قبل التمكن من الفعل بلا تستدل لنا به. ماشي؟ قل وهو ممنوع عند الخصم. ماشي؟ هنا ايه؟ خلص جواب الإمام الإسلامي على هذا الكلام. وبعدين بيقول ايه؟ بيقول لك وكان المفروض، وكان الصواب تقديم الاعتراض الثاني على الأول. في علم، علم البحث والمناظرة، أدب البحث والمناظرة أو علم الجدل، بيتكلم عن إنه لما تيجي تعترض على أي كلام في ترتيب للاعتراض. ترتيب الاعتراض ده الأول بتمنع، الشيء الثاني بتنقض، الشيء الثالث إنك أنت بتعارض. بتمنع إزاي؟ تقول لي والله أنا لا أسلم إن المعنى كذا. والشيء الثاني إنك أنت تنقض الاستدلال. الشيء الثالث انك انت تعارض وتقول لينا لا والله الآية دي في غير محل النزاع. كان المفروض ان يقول لا نسلم ان البقرة معينة، الاول يقول لنا لا نسلم ان البقرة معينة، وبعدين بعد ما يقول لنا ان البقرة معينة، البقرة غير معينة، ونقيم الدليل على ان المراد به بقرة معينة، نقوم نيجي بعد كده يقول لك ايه؟ يقول لك والله هذه الآية في غير محل النزاع، لانكم بما انكم تقولون ان المراد بها بقرة معينة، يبقى إذن البيان الحقيقي حصل لما قيل له إنه بقرة لا تذرون تثير الأرض على فسق الحرث، يبقى إذن هذا ليس تأخيرا البيان عن وقت الحجر. حلو كده؟ يبقى كان المفروض إنه هو إيه؟ يجيب الدليل الثاني قبل الدليل الأول. لكنهم وقعوا في هذا الخطأ. يعني أبو الحسين البصري وتلعهم من الشافعية وقعوا في إيه؟ في هذا الخطأ. طيب انتهى إيه هذا الإيه؟ انتهى هذا الدليل و خلص الدليل الأولاني المتناول للنكرة. وبعدين هنبتدي نحن نتكلم في الدليل الثالث اللي هو متناول للعموم المراد به الخصوص. يقول قوله وأنه تعالى هو معطوف على قوله أن المراد تقديره ولنا خصوصا أن المراد كذا وأنه تعالى أنزل كذا. وهذا هو الدليل الثالث المخصص بجواز إطلاق العام وإرادة الخاص. الإمام البيضاوي رضي الله عنه لما قال لنا مطلقا قوله تعالى ثم إن علينا بيانا، وبعدين قال وخصوصا أن المراد من قوله أن تذبح بقرة معينة بدليل ما هي دفع النكرة، وبعدين يقول وأنه تعالى ذا الدليل الثالث لما أنزل إنكم ما تعبدون من دون الله حصب جهنم فنقض ضد الزبع راب الملائكة والمسيح. ماشي. بيقول يا سيدي وهذا هو الدليل الثالث المختص بجواز إطلاق العام وإرادة الخاص من غير بيان مقترن به لا تفصيلي ولا إجمالي. يقول لك أن الله سبحانه وتعالى قد يأتي بدليل أو خطاب، هذا خطاب عام وهذا العام يراد به خصوص شيء معين ولا يقترن به دليل تفصيلي ولا دليل إجمالي. طيب الله سبحانه وتعالى يقول إنكم ما تعبدون من دون الله حصب جهنم أنتم لها واردون لو كان هؤلاء آلهة ما وردوها وكل فيها خالدون. تمام. طيب إنكم ما تعبدون من دون الله حصب جهنم. طيب فيه ناس عبدت الملائكة، هل الملائكة هيبقوا حصب جهنم؟ وفي ناس عبدت المسيح وقالت المسيح هو الله، هل هؤلاء هل المسيح سيكون حصب جهنم ولا لا؟ ما هو ما تعبدون من دون الله حصب جهنم. جميل. هو ما تعبدون من دون الله حصب جهنم ده عام، هل المراد به كل ما عبد من دون الله ولا المراد به الأوثان والأصنام؟ لا، المراد به الأوثان والأصنام. إذن يخرج منه الملائكة والمسيح، مش هيبقى حصب جهنم دول خاص. جميل. إذن هذا عام يراد به الخصوص، والتخصيص الذي هو البيان التفصيلي والإجمالي لم يقترن بوقت الإنزال بل نزل فيما بعد، بدليل في ابن الزبعرة من المشركين لما نزلت هذه الآية قال لأخصمن محمدا، لأخصمن محمدا يعني أنا أروح أتكلم معه استدل عليه تكلمك غلط يا نبي، تتبعي النبوة كلامها غلط إزاي؟ قال لك والله إنكم بتعبدون من دون الله حصب جهنم ألا تشمل الملائكة والمسيح؟ فأنزل الله سبحانه وتعالى بعد منها قوله تعالى إن الذين سبقت لهم منا الحسنى أولئك عنها مبعدون لا يسمعون حسيسها وهم فيما اشتهت أنفسهم خالدون لا يحسنهم الفزع الأكبر وتلقاهم الملائكة هذا يومكم الذي كنتم توعدون. جميل. يبقى إذن ربنا سبحانه وتعالى أنزل أولا إنكم تعبدون من دون الله حصب جهنم، بعد كده أنزل إن الذين سبقت لهم منا الحسنى أولئك عنها مبعدون. يبقى إذن يجوز تأخير البيان عن وقته الحاجة. وطبعا في اعتراضات على كلام على هذا الاستدلال بهذا الدليل سنتكلم عنه الآن. يقول يا سيدي وهذا هو الدليل الثالث المختص بجواز إطلاق العام وإرادة الخاص من غير بيان مقترن به لا تفصيلي ولا إجمالي، وتوجيهه أنه تعالى أنزل إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم وهو عام في كل معبود، فقال ابن الزبعراء لأخصمن محمدا، فجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال له أليس قد عبدت الملائكة، أليس قد عبد المسيح، فيلزم أن يكون هؤلاء حصب جهنم. فتوقف رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم في الجواب حتى نزل التخصيص بقوله تعالى إن الذين سبقت لهم منا الحسنى أولئك عنها مبعدون، فدل ذلك على الجواز أي على جواز تأخير البيان عن وقت الخطاب. جميل. فقال الجوهري بقى هنا مبحث لغوي في معنى حصب جهنم، يعني إيه الحصب؟ قال الجوهري له كتاب في معجم لغوي اسمه الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية المشهور باسم صحاح الجوهري، يقول الحصب هو ما يحصب به في النار أي يرمى به في النار. جميل. ده معنى الحصب. الزبعرة، الزبعرة بكسر الزاي وفتح الباء، قال وهو السيء الخلق على ما نقله الفراء. تمام. وقال أبو عبيدة تمام وأبو عمرو البصري يعني أنه كثير شعر الوجه، يعني له شعر كثير في وجهه يعني. وأما أخصم، كلمة أخصم معناها فإنه من باب المغالبة، تقول خاصمته فخصمته يعني غالبته في الكلام فغلبته، أخصمه بكسر الصاد أي غلبته في الخصومة. قال الجوهري أيضا وهو شاذ، يعني هذا كلمة أخصما أخصم هذا شاذ في القياس اللغوي، فإن قياسه الضم، تقول أخصمه لا تقول أخصمن، تقول أخصمن مفروض. إذا لم تكن عينه حرف حلق تقول صارعته فصرعته، صاع صارعته فصرعته أصرعه، المفروض تقول صرعته أصرعه، يبقى خصمته أخصمه ما تقولش أخصمه، تمام بضم الراء. طيب انتهى مبحث اللغوي هنا، نرجع بإيه للدليل. اعترض الخصم على هذا الكلام بوجهين أيضا، على هذا الدليل اعترض عليه بوجهين. إيه الوجه الأول؟ يقول لك والله صيغة ما لا تتناول الملائكة ولا تتناول المسيح، لأن ما فيما لا يعقل، فبالتالي تقصد بذلك الأوثان مش تقصد الملائكة، والملائكة عقلاء والمسيح أيضا عاقل. وعندنا دليل على هذا الكلام، إزاي؟ فيه رواية أنه لما ابن الزبار راح لسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال له أليس قد عبدت الملائكة، قال له ما أجهل لك بلغة قومك، ما فيما لا يعقل، في رواية بذلك صحيح موجود. جميل، يبقى إذا ما تستدلليش على موضوع العام المخصوص ده لهذا الدليل، استدلي بدليل ثاني. ماشي، بيقول إيه؟ بيقول واعترض الخصم بوجهين، أحدهما أن صيغة ما لا تتناول الملائكة ولا المسيح لأنها عامة فيما لا يعقل خاصة، ولهذا نقل الآمدي أنه عليه الصلاة والسلام قال له ما أجهلك بلغة قومك، ما لما لا يعقل، وحينئذ فلا يكون إنزال قوله تعالى إن الذين سبقت لهم منا الحسنى أولئك عنهم مبعدون للتخصيص، بل لزيادة بيان جهل المعترض. إن ربنا سبحانه وتعالى ألهم سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم الجواب بأنه ما لما يعقل بينا جهل، وبعدين إن الذين سبقت لهم من الحسنى ده زيادة بيان لجهل ذلك الجاهل. الثاني، ماشي، الاعتراض الثاني من الاعتراضات، قال لك والله إحنا هنسلم إن الصيغة تتناول الملائكة والمسيح، وإنه إن الذين سبقت لهم من الحسنى معناها إيه؟ معناها إيه بيان. طيب إحنا إن الذين سبقت لهم من الحسنى أولئك عنهم مبعدون، إحنا بنقول والله إنكم ما تعبدون من دون الله ما هنقول فيما يعقل، لكن ما تعبدون من دون الله إحنا في عندنا مخصصات تنقسم إلى قسمين، مخصصات متصلة مخصصات منفصلة، وقلنا إن التخصيصات المنفصلة بالعقل وبالحس، وما تعبدون من دون الله ده عام، لكن المخصص بتاعه مخصص بالعقل، والتخصيص بالعقل ده بيان لكن بيان فوري في وقت الإنزال، لأنه لا يعقل أبدا إن ربنا سبحانه وتعالى يقضي على الملائكة الذين لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يأمرون بأنه يدخل جهنم، وأن يقضي على نبي من أنبيائه من أولي العزم من الرسل والمسيح بأنه يدخل جهنم. جميل، يبقى إذن قول الله سبحانه وتعالى إن الذين سبقت لهم من الحسنى ديت زيادة بيان، أما قوله إن الذين إنكم وما تعبدون من دون الله ما تشمل أي الملائكة والمسيح، لكن الملائكة والمسيح مخصوصون بالعقل مش بإن الذين سبقت لهم من الحسنى أولئك عنهم بعدون. جميل، وده وجه من الأوجه. بيقول الثاني سلمنا أنها تتناولهم، أي سلمنا أن قول الله تعالى إنكم ما تعبدون من دون الله تناولهم، يتناول الملائكة والمسيح، لكنهم مخصوصون، يعني لكن الملائكة والمسيح مخصوصون بالعقل، يعني خارجون من هذا الكلام بالتخصيص العقلي، فإن العقل قاض بأنه لا يجوز تعذيب أحد بجريمة صادرة من غيره لم يدعو إليها ولا رضي بها، وهذا الدليل كان حاضرا في عقولهم حالة الخطاب ثم نزلت الآية تأكيدا له. يعني هذا الدليل كان موجود وحاضر في ذهنهم في أذهان الصحابة وموجود في أذهان الناس وقت نزول الآية، لكن الآية بعد كده إن الذين سبقت لهم من الحسنى نزلت بعد كده أكدت هذا الدليل اللي هو التخصيص بالعقل. ماشي كده يا عم الشيخ؟ طيب طيب إيه الجواب عن ذلك؟ قال لك والله خد بالك إنه ما مش محتاج إنك أنت تسلم لي إنها تشمله، ده ما تدل على ما يعقل وعلى ما لا يعقل لغة، بدليل قول الله سبحانه وتعالى والسماء وما بناها والأرض وما طحاها ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها، وما ها هنا عائدة مع الله عز وجل، عايز تطلع لي إنك تقول لي إن ربنا سبحانه وتعالى لا يعقل؟ مستحيل. ماشي، وأجاب المصنف عن الأول بما أجاب به الإمام، يعني أجاب المصنف إحنا الإجابة الجواب على هذا الكلام على مرحلتين، لأنه المعترض اعترض على مرحلتين، الأولانية لا نسلم أن ما فيما يعقل بل هي خاصة بما لا يعقل، والثاني سلمنا أنها بما لا يعقل، أنها سلمنا أنها فيما لا يعقل أيضا، فيما يعقل وفيما لا يعقل أيضا، وأنها تشمل الملائكة والمسيح، وبالتالي لما اعترضوا الخصوم لما اعترضوا بالوجهين، الوجه الأولاني بأنها على أن بأنه ما فيما لا يعقل وجبنا على اعتراضهم، وبعدين قالوا لا يا سيدي هم الشيها لكم أن هي فيما يعقل وفيما لا يعقل، لكن ده اسمه إيه كان حاضرا في الـ في الـ في الـ بالتخصص في العقل. كويس، هنا لما الإمام القاضي نصر الدين البيضاوي هيجاوب، هيجاوب أيضا على التوجيهين. التوجيه الأولان هو إنه يدل على إنه ما تعم العقلاء وغيره. أنتوا بتقولوا لنا إنه ما فيما لا يعقل خاصة، لا هذا إحنا بنقول إنها فيما يعقل وفيما لا يعقل، بدليل قول الله سبحانه وتعالى والسماء وما بناها والأرض وما طحاها ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها. ماشي، وبعدين التسليم بتاعكم في مسألة التخصص في العقل ده هنرد عليه برضه. فبيقول الإمام وأجاب المصنف عن الأول أي عن اعتراضهم الأول بأن ما ها هنا فيما لا يعقل، بأن وهو ما أجاب به الإمام وهو أن ما تعم العقلاء وغيرهم بدليل إطلاقها على الله تعالى في قوله والسماء وبناه، وهذا الجواب باطل. ليه باطل يا عم الشيخ؟ قال لك لأنه إن أراد الإطلاق المجازي فمسلم، إن أراد الإطلاق على سبيل المجاز أنها تطلق على ما لا يعقل فمسلم، لكن لابد في الحمل عليه من قرينة، لازم تجيب لي قرينة، والقرينة ها هنا متوفرة بتاعت والسماء وبناها والأرض وما طحاها ونفس وما سواها، لأنه ما فيش أصلا بنى السماء والأرض غير ربنا سبحانه وتعالى، وحدانية الله يا جماعة هي القرينة على أنه ما ها هنا مطلق بها الله سبحانه وتعالى وأنه مراد بها ما يعقل. لابد في الحمل عليه من قرينة ترشد إليه كالقرينة في قوله والسماء وما بناها. وأما تكلف الحمل على المجاز بلا قرينة لا يستدل بها على الخصم كما صنع في قوله وما تعبدون فمطلوب بالاتفاق، انك تجيب لي مجاز وتحمل عليه من غير قرين عشان تتكلف ترد على الخصوم ده كلام باطل. يبقى اذا الامام الاسلامي لم يرتضيها هنا ما رد ما استدل به او ما رد به الامام البيضاوي وما رد به الامام فخر الدين الرازي على المعتزله. بيقول وان اراد الاطلاق الحقيقي، ماشي يعني انت بتريد الاطلاق الحقيقي ولا الاطلاق المجازي؟ إذا كنت بتريد الإطلاق المجازي فهذا باطل، أما الإطلاق الحقيقي فهو مذهب معروف ومعتمد في العربية، ومذهب مين مشهور ذهب إليه أبو عبيدة وابن دوستوي ومكي بن أبي طالب وكذا ابن خروف ونقله عن سيبوي، لكنه مناقض لما ذكره في أوائل العلوم. طيب بيقول لك يا عم الشيخ الإمام البيضاوي لو استدل لنا بقول الله تعالى والسماء وبناه والأرض وما طحاها ونفس وما سواها أن المراد ها هنا أن ما تعم ما يعقل وما لا يعقل، لو أراد بها الإطلاق المجازي فالمفروض أنه يكون فيه قرينة، وما فيش قرينة فيه وما تعبدون من دون الله. تمام؟ طيب يبقى إذن هذا الكلام باطل. شيء ثاني أنه إذا أراد بما أنها تعم ما يعقل تمام وما لا يعقل ماشي، فهو مذهب قوي في الإطلاق الحقيقي، هو مذهب قوي ده مذهب موجود عند سيبويه وموجود عند ابن خروف وموجود عند ابن دوستوي وابن أبو عبيدة ومكي بن أبي طالب وغيرهم. ولكن الإمام البيضاوي نفسه في كتاب منهج الوصول إلى علم الأصول ذكر في صيغ العموم من فيما يعقل وما فيما لا يعقل، يبقى إذا بينقد نفسه في هذا الكلام، ومخالف لمذهب الجمهور، ومخالف لمذهب الجمهور. بالإضافة إلى ذلك على أن في قوله تعالى وما بناها تخريج معروفة عند أهل العربية، يبقى إذن جواب الإمام البيضاوي على الاعتراض الأول في قوله والسماء وما بناها لم يرتضه الإمام الإسلام. طيب وأجاب عن الثاني بأن العقل إنما يحيل ترك تعذيبهم لعبادة الكفرة لهم إذا علي بالعقل أيضا عدم رضاهم بالعبادة، وليس كذلك فإن العقل لا مجال له في هذا، وإنما علمنا عدم رضاهم بالنقل وهو قوله تعالى إن الذين سبقت لهم منا الحسنى الآية، وذلك متأخر، وهذا الجواب بالمصنف بناء على إن إسمة الأنبياء ثابتة بالسمع ومعتزلة يقولن بالعقل كما سيأتي، فلا يستقيم الرد عليهم بذلك. برضو مش مرتضي هذا الرد. حاصل الرد الثاني إنه بيقول إيه؟ بيقول قول الله سبحانه وتعالى، يعني لما المعتزلة قال، أنه قول الله سبحانه وتعالى إنكم ما تعبدون من دون الله حصب جهنم ما عامتم فيما يعقل وما لا يعقل، احنا بنسلم ذلك مش مشكلة يا سيدي، لكن الكلام ده من قبيل العام الذي خصص بالعقل. حلو كده، من قبيل العام الذي خصص بالعقل، يبقى إذن عام خصص بالعقل ها هنا ليس في في في في في في في مجال الاستدلال على تأخير البيان عن وقت الخطاب. ماشي، طيب العقل ها هنا التخصص بالعقل يحيل ترك تعذيبهم لعبادة الكفرة لهم إذا علم بالعقل أيضا عدم رضاهم، يعني احنا بنقول هنخصص بالعقل امتى؟ الامام البيضاوي بيرد على كلامهم في تخصيص العقل بيقول ايه؟ بيقول والله يا جماعه الخير انتوا هتخصصوا بالعقل ده لو احنا علمنا بالعقل انه الملائكه والمسيح لم يرضوا بعباده الكفره لهم، لكن احنا لم نعلم بان المسيح لم يرضى بعباده الناس له ولا الملائكه لم ترضى بعباده الكفره لهم الا بايه؟ الا بالنقل. وطالما احنا لم نعرف هذا الا بالنقل يبقى اذا هذا التخصيص اصلا ما يحصل الا بالنقل. جميل. يقول واجاب عن الثاني بان العقل انما يحيل ترك تعذيبهم لعباده الكفره لهم اذا علم بالعقل ايضا عدم رضاهم بالعباده. ده عشان خاطر هم بيقولوا ايه هنا في الاعتراض، بيقولوا هنا في الاعتراض بيقول العقل قاض بانه لا يجوز تعذيب احد بجريمه صادره من غيره لم يدعو اليها ولا رضي بها، ومعروف أن المسيح والملائكة لم يدعوا الكفرة إلى عبادتهم، ومعروف أن المسيح والملائكة لم يرضوا بعبادة الكفرة والملائكة إليهم. فهنا بيعترض عليهم الإمام اللي بيرد عليهم الإمام بيضاوي بيقول لهم إيه؟ بيقول لهم ما هو إحنا ما عرفناش بأن الملائكة والمسيح لم يرضوا بعبادة الكفرة إليهم بالعقل، بل عرفناها بالنقل، وطالما عرفناها بالنقل بإذن التخصيص هذا بالنقل. جميل. يقول إذا علم يقول إيه؟ يقول بأن العقل إنما يحيل ترك تعذيبهم لعبادة الكفرة لهم إذا علم بالعقل أيضا عدم رضاهم بالعبادة. وليس كذلك، فإن العقل لا مجال له في هذا. العقل مش هيعرفنا والله إنهم رضوا أو مرضوش، وإنما نعرف ذلك بالنقل، وإنما علمنا عدم رضاهم بالنقل، وهو قوله تعالى إن الذين سبقت لهم منا الحسنى أولئك عنها مبعدون، وذلك متأخر. وهذا متأخر معروف إنه متأخر في النزول عن قول الله سبحانه وتعالى إنكم تعبدون من دون الله حكم جهنم. وهذا الجواب من المصنف بناء على أن عصمة الأنبياء ثابتة بالسمع. يعني هذا الكلام اللي هو رضا، اللي هو خد بالك أنه قضية عصمة الأنبياء ثابتة بإيه؟ ثابتة بالسمع، أن ربنا سبحانه وتعالى حفظ الأنبياء من الوقوع في المعصية. جميل؟ طيب قضية عصمة الأنبياء الثابتة بالسمع دي إحنا بنقول بها، المعتزلة يقولون أنها ثابتة بالعقل. جميل؟ طيب كيف تستدل بمسألة سمعية على من يقول بأن هذه المسألة ليست سمعية بل هي عقلية؟ يبقى إذن أنت تستدل على ناس بحاجة هم لا يؤمنون بها، وبالتالي لا يجوز هذا الإيه؟ لا يجوز هذا الدليل. يقول المعتزلة يقول إنها ثابتة بالعقل كما سيأتي، فلا يستقيم الرد عليهم بذلك. طبعا الإمام رضي الله تعالى عنه لم يقل لنا الجواب على هذا الإيه؟ على هذا الاعتراض. ويبقى بعد ذلك الكلام على أدلة أبي الحسين البصري على ما ذهب إليه. يعني كل الكلام ده إحنا نتكلم فيه أدلة الجمهور والاعتراضات على مذهب الجمهور. الفيديو القادم بإذن الله سبحانه وتعالى هنتكلم فيه عن أدلة المعتزلة. أدلة مين؟ أدلة أبي الحسين البصري من المعتزلة، وأنا وافقه بين الشافعية على أنه يشترط البيان الإجمالي إذا تأخر البيان عن وقت الخطاب. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، صلى الله سبحانه وتعالى لي ولكم التوفيق والنجاح والفلاح. لا تنسوش الاشتراك في القناة، الإعجاب بالفيديو إذا أعجبكم، مشاركتكم مع زملائكم، ولو لكم أسئلة اسألوها في التعليقات أجاوبكم عليها بإذن الله سبحانه وتعالى في أسرع وقت. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.